ايوه جميل. التيار في اليوم لما جاوب انا اللي فهمت شيخ انه ينتقد هذا الانسان الشخص. ما اسالوا كان شو فهم كان شو هذا سؤاله ينتقد ولا ما ينتقد اذا رشح شخص قنزل من اسمع مني الاسلامي هذا اللي نزل ينتخبه ولا ما ينتخبه انا هيك كما فهمت سؤال انه ايهما افضل الانتقاد ام عدم الانتقاد كلمة افضل افضل شيخنا ولذلك انا بقول يا جماعة دائما خذوها قاعدة واول من انصح بهذا ابني هذا ان يعاش أن يعاش بعيد عني كذا أن واحد يسألك سؤال أجب باختصار أن يسأل شيخ لي يلا بسم الله سألك سؤال أجب باختصار فائدة الإجابة بهذه الطريقة هاي أنك أنت بكون منتبه للسؤال فإن كان عندك جواب تجيبه من هون من هون إن كان عندك جواب حاضر تجيب لأنه في ذهنك ما هو الأفضل فستقول الأفضل مشاركة الأفضل عدم المشاركة بعدين إذا طلب الأمر للتفصيل والشرح شرحته وفعلت وإلا فلا إحنا شيخنا يبدو أنا أخر عبد الله ما تنتهى إلى قضية كلمة الأفضل وأن هذا بس كلمة أفضل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.